أحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفن حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله